يقول السائل: زوجان نصرانيان هداهما الله للإسلام، هل يجب عليهما تغيير عقد زواجهم؟ لا، زواج لما أسلم زوج زينب بنت الرسول عليه السلام أبو الربيع ابن العاص، ما جدد النبي صلى الله عليه وسلم عقده على ابنته زينب، وإنما بقي زوجان كما كان من قبل.